Book 2 49 49 49 الرياضة سبورتي هل تمارس الرياضة؟ ميستيف سبورتس نعم يجب أن أتحرك تيخ مزراوبا مجيردبا أنا مشترك في ناد رياضي مي سبورتول جكوبشي فار نلعب كرة القدم. شوين بيخبورتس في تاماشوبت. أحياناً نسبح. زوجير فتصورفت. أو نركب الدراجات. أن فيلوسيبيديت داودي وارت. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. تشوينس كالاكشي أريس بيخبورتيس مويداني. يوجد كذلك مسبح به ساونا. أريس أكفي ساتسوراو أوزي ساونيت. ويوجد ملعب غولف. تا أريس غولفيس مويداني. ماذا يوجد في التلفزيون؟ راغاديس تلفزيونشي. تعرض حالياً مباراة كرة قدم. أخلا بيخبورتيا. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. كيرمانولي كوندي إنجليسورس إتاماشيبا. كيرمانولي كوندي إنجليسورس إتاماشيبا. من سيفوز؟ فين إيجيبس؟ لا أدري. تارمودجينا أرا ماكوس. حالياً تعادل. جير بريا. الحكم من بلجيكا. مساجي بلجيليا. الآن توجد ضربة جزاء. أخلا تيرتمت متريانى دانيشنس. هدف 1-0. غولي إرتيت نولي.